السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيننا وإياكم بزينة الإيمان، وأن ينفع بنا وبكم حيثما كنا وكنتم، وأن يشرح صدورنا وييسر أمورنا، وينزل في قلوبنا السكينة، واجعلني وإياكم ممن رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، واجعلني وإياكم ممن يكثر من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وآل بيته. ما زال حديثنا حول البيت المبارك الميمون، بيت فاطمة الزهراء رضي الله عنها وعليها السلام. وكنا قد تكلمنا عن شكوى فاطمة رضي الله عنها لما اشتكت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما تجد من لأواء الحياة، وكيف كان النبي صلى الله عليه وسلم رحيما بها، واختار لها ما يشرفها غدا بين يدي الله، واختار لها ما اختاره صلى الله عليه وسلم لنفسه صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم كان دائما المقربين يتعامل معهم تعامل مختلف، كما تعامل مع كعب لما تخلف في تبوك كان له تعامل مختلف، لأن كعب مختلف رضي الله عنه. النبي صلى الله عليه وسلم كان من رحمته وعنايته بفاطمة رضي الله عنها، أصحاب السير بيذكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قدم من سفر لا يقدم إلا ويبدأ بالمسجد فيركع فيه ركعتين، ودي من السنة أن الإنسان هو مسافر يرجع يصلي في المسجد إذا أتيح له أن يركع ركعتين، ثم يدخل صلى الله عليه وسلم على فاطمة أولا ثم على أزواجه. سنتعرفوا خصوصية فاطمة رضي الله عنها، هذا من ملمح. الحاجة الثانية أن فاطمة كانت من كان يعلم صلى الله عليه وسلم أنها صبرت كثيرا وأوزيت كثيرا، يكفي أنها فقدت خديجة وفقدت أخواتها الولاد وأخواتها البنات، وفقدت الكثير، وحبست مع النبي صلى الله عليه وسلم في شعب أبي طالب وأذيت كثيرا، فكان لها مقام خاص. وكان صلى الله عليه وسلم آخر من يودعهم عند السفر كانت أيضا رضي الله عنها فاطمة، فكان يدخل عليها أول واحدة وكان آخر واحدة يسلم عليها. في يوم من الأيام صلى الله عليه وسلم داخل على فاطمة، كما في صحيح البخاري، أتى النبي صلى الله عليه وسلم بيت فاطمة فلم يدخل عليها. دي حاجة صعبة قوي، نشوفه بقى مقام النبي صلى الله عليه وسلم وقد إيه حب النبي لعائشة لفاطمة رضي الله عنها، ويجي يدخل المرة دي يروح يسلم فلم يدخل عليها، وقلما كان يدخل إلا بدأ بها. ده ابن عمر بيحكي لنا. وجاء علي رضي الله عنه، فعلي لما جه رضي الله عنه السيدة فاطمة اشتكت، أو كأنها وجدت في قلبها من هذا المشهد، فحكت لمين؟ لعلي رضي الله عنه. فلما جاء علي، يقول ابن عمر، وجاء علي فذكرت له ذلك، فذكره للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني رأيت على بابها سترا موشيا. موشيا دي فيه علامات وفيه صور. ثم قال: مالي وللدنيا. فأتاها علي فذكر ذلك لها، فقال ليأمرني بي فيه بما شاء. يا سلام على الجمال يا جماعة، الله أكبر. ستبقى فاطمة مختلفة. النبي صلى الله عليه وسلم كره لابنته ما كرهه لنفسه من تعجيل الطيبات في الدنيا. طيب، وإيه هنا المشكلة؟ إن في ستارة مزخرفة وفيها زخرفة كتير قوي، محطوطة فاطمة مستعملها، وده حرام مش حرام، لكن انتوا عارفين الأم اللي عاوزة ابنها يطلع الأول بتمنعه من كتير من حاجات مباحة، صح؟ أنا عاوز ابني يطلع الأول في المذاكرة ويطلع من الأوائل، فبنمنعه من حاجات كتير جدا مباحة. فمن ضمن المباحات إن يخرج مع أولاد عمته ويتغدوا في مطاعم، إن يلعب كرة مع أولاد خالته، كل دي حاجات مباحة. يمسك الموبايل ده إنه يتفرج على شوية مقاطع كده مش عارف لمين وسين وصاد والكلام ده كله. سبحان الملك، زي ما إحنا بنعمل بالظبط، زي ما احنا بنعمل بالظبط في الدنيا، هم كانوا بيعملوا للآخرة وزيادة. ما تحبسوش بقى الأمور للأمور الفقهية فقط، لا، الموضوع أعمق من كده يا جماعة. انت النهاردة بتتغرب عشان دنيتك، صح؟ مش في ناس بتسافر؟ لو انت وقفت في المطار دلوقتي والناس اللي مهاجرة وطلع برا، كام واحد مهاجر لدنياه؟ يعني طالع يشتغل ويأكل عيش ويستعين بالله سبحانه وتعالى على أكل مال حلال، كتير جدا. طب كم واحد طالع لأخرى من كانت هجرته إلى دنيا يصيبها، أو امرأة ينكحها، ومن كانت هجرته لله ولرسوله؟ كم واحد مهاجر لله ولرسوله؟ لا، في كتير، في كتير، صح؟ أعرف شباب سافر في الأجازة دي عشان يحصل علم شرعي، سافر دولة تانية، واللي سافر للحرم لأن في دورة تحفيظ قرآن مراجعة للخاتمين، هو سافر خد الأجازة هناك، وتكاليف وماديات وبتاع والكلام ده كله، أجازة من شغله فعلا، ده حقيقي، وعنده أسرة وعنده أولاد وعنده برضه ما تبعدش علينا يا بابا والكلام ده كله، عادي. مش هو ممكن برضه بيعمل كده عشان دنيا ويروح يجيب شوية تجارة من برة والكلام ده كله؟ هو سافر زي ما بيسافر لدنياه، ده سافر لأخرى. أحد الفضلاء عامل دورة علمية شرعية وهو في دولة أخرى غير دولة صاحبنا ده، سافر هو وابنه رايحين يطلبوا العلم الشرعي ده، وياخدوا أسبوع كامل. تيجي تقول له إيه بقى ده، دول معاهم فلوس؟ لا يا جماعة، زي ما انت كنت معاك فلوس انك تسافر الكويت عشان تشتغل، وتسافر الامارات، وتسافر دبي، وتسافر قطر، وتسافر ماليزيا، وتسافر امريكا، وتسافر استراليا، هما برضو سافر. كل واحد بقى شوف الهموم مختلفة، هي الجيوب واحدة بس الهموم مختلفة. فانت بتصرف، مش في ناس النهاردة بيصرفوا في الساحل سواء بقى شرير او طيب بيصرفوا قد كده؟ طب تيجي تقول له حاجه يقول لك ايه يا عم الشيخ، اتحرموا علينا الفسح، رغم ان هو عارف وهي عارفه، رغم ان هي منتقبه ونقابها اطول منها، وهي عارفه كويس قوي ان النقاب والجرجره التوب ده على الارض لا تبيح لها انها تتواجد قدام مناظر زي ديت، وتنزل قدامهم البحر او عيالها ينزلوا البحر، او هي انها تشوف المناظر دي وتستمرئ المناظر دي، بس ما فيش مشكلة، خلينا نقول ان هي في مكان مغلق ومش بتشوف الا السماء والمية، اعصر على نفسك كده لمونة وقول ان ده اللي بيحصل. طيب، الفلوس اللي اتدفعت ديت ما كانت على القلب زي العسل؟ في ناس تانية عما بيجي يدفعوا نفس المبلغ ده بتلاقي في ناس بتقف ليهم، ايه الفرق؟ الفرق هموم، ده همه ايه وده همه ايه، واخدين بالكم؟ كان في لينا إخوة كده بيحبوا يلعبوا كرة، فكنت بقول لهم جددوا نواياكم، ومجرد ما تخليش لله له لذاته. المتأمل في حال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لن يجد أنهم كانوا يستمتعون بالحياة في الله الاستمتاع وخلاص، يعني مش يلا بقى، مش يلا ناخد الصحابة ونطلع طلعة كده إيه، ناكل بطيخ كده عند جبل أحد كده ونرجع، تعالى كده مش عارف مين يعزمنا كده على تلبينة ويبح لنا شاي كده عند قباء ونيجي. ما كانش الطلعات دي بتاعتهم. طب هما ما كانوش بيعملوا كده؟ لا كان بيعملوا كده، بس امتى؟ وهم ماشيين في سرية، وهم رايحين مجلس بيزوروا حد من اخواتهم، يعملوا الحاجات دي في الطريق. فكانوا لا يقصدون الترفيه بذاته، يعني هم مش بيقصدوا الترفيه، مش طالعين طلعت شوي، لا هم وهم ماشيين في حاجة بياخدوا الشوي معاهم. واخدين بالكم المعنى ده مهم جدا في التزكية. طب واللي يطلع للشوي بس في مشكلة؟ ما فيهوش مشكلة، بس هي رصيد بقى، هو صحيفتك وانت بتملاها، عاوز تملاها بالدرجة المباحة دي بس براحتك. لكن اللي بيركز وبيتعامل مع ان الاخرة ديت وان العمر ده تجارة، هل ادلكم على تجارة تنجيكم، بيتعامل بالنفسية دي. لا ده نفسية تاجر، انا نفسية تاجر، مش عاوز اضيع وقت، مش عاوز اضيع لحظة من عمري الا وانا بحصل في الرصيد الخالد. المفاهيم دي مهمة جدا ادركها. فالنبي صلى الله عليه وسلم اختار لفاطمة رضي الله عنها واختار الأقارب منه أن يعيشوا عيشة عندهم يعني صيام عن الدنيا. فالاستثمار ده المهم، يعني الشباب اللي كانوا بيلعبوا كورة دول، فأنا قلت لهم اعملوا مؤشر جميل إيدين يظل كده يذكرك بالله سبحانه وتعالى، وانتوا لما بتلعبوا كورة ذكروا بعض بالله سبحانه وتعالى. خلي حد منكم من باب هيا بينا نؤمن ساعة، قبل الملعب، أثناء الملعب، بعد الملعب، يذكركم بالله سبحانه وتعالى. والحاجة التانية، انتوا المكان ده بتتأجروا بالساعة صح؟ قالوا لي اه. قلت لهم الساعة اللي تدفعوها في الملعب ده ادفعوا زيها لأي عمل خيري، شوفوا أي جمعية خيرية وتصدقوا. انت واخد الساعة دي ب200 جنيه ب300 جنيه طلع زيها ايه ده. فتبدأ انت دايما عندك إحساس كده نفسي انك ايه مركز، حتى في لهوك تطل بقلبك على الدار الآخرة. واخدين بالكم؟ انت اعملي كده برضه، طلع الساحل كلفت كام النهارده؟ لا ما تحرجنيش بقى، لا لازم احرجك، قول لي كلفت نفسك كام؟ كله من ساعه ما طلعت لغايه ما رجعت نجم، والله الموضوع داخل في 21,000. جميل، ايه رايك نطلع زيهم لله؟ عم الشيخ الله يكرمك اهدى كده واستهدى بالله، انت في ايه؟ الله يعلم ال 21,000 دي جبتهم منين. شفت هي سهله عما بتكون ايه انك تبلبط في الميه، تبقى سهلة أوي، لكن عما تركز في آخرتك بتلاقيها صعبة، واجيب منين؟ الله يعينكم. النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل على فاطمة وجد شيئا غير معهود. مع أنا يا جماعة أنا مربي ابني على تربية معينة، إيه هي التربية؟ أنا مربي ابني تربية مش حرمه من الدنيا، أنا لا أحرم ابني من الدنيا المباحة واحتياجاته الأساسية في الحياة. وأنا قلت لكم قبل كده احنا عندنا حاجات ضرورية في الحياة، وعندنا حاجات مهمة، حاجات اسمها حاجات ضرورات وحاجات وتحسينات، عندنا تحسينات. التحسينات دي تاخدها كده أحيانا، الحاجات يعني أحيانا أكتر شوية، الضرورات أساسية. واخدين بالكم؟ الضرورات أساسية. أنا مربي ابني الضرورات بحققها له، الحاجات أحيانا والتحسينات على حسب. لما لاقي ابني عايش في التحسينات هنا أبدأ أقلق عليه، مش أقلق عليه عشان الماديات والكلام ده كله، لا أنا هو عنده حساب مفتوح مفيش تضييق عليه، لكن فيه اهتمام بقلبه وعقله اللي يدخل فيه، واللي لأن ربنا سبحانه وتعالى أمرنا أن احنا نحافظ على نبعد أولادنا عن النار، قوا أنفسكم وأهليكم نارا. أنا مش بقول لك خلي بالك أن في ممكن ينقص درجة، لا أنا بقول لك في ولعة مستنياه، نسأل الله العفو والعافية. فالنبي صلى الله عليه وسلم يكون يصحى من النوم ويقول من يوقد صواحب الحجرات، مين اللي يصحي زوجاتي، يلا قوموا اصحوا، قوموا تعرضوا لنفحات الله، خلي بالكم الفتن خلاص الفتن منتهى. فكان يصحيهم صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول رحم الله رجلا قام من الليل، صحي من النوم كده فقام صلى ركعتين، ثم أيقظ أهله، جاي صحي زوجته فأبت مش عاوزة تصحى وقاعدة كده إيه كسلانة وبتاع والنوم غالبها وكده، فنضح في وجهها الماء، جاب شوية مية كده إيه ويعني قطرات خفيفة كده مسح على وجهه على وجهها مسحة برفق لعله يوقظها هذا الماء، فقامت. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيدعي ليهم أو بيبشرهم بالرحمة، وكفاك فخرا أن محمدا صلى الله عليه وسلم يدعو لك. طيب ده مش إرهاق وحرام عليكم وهي أسطول الليل سهرانة وبتاع الكلام ده كله، هو أيامه هتعدي وفي الآخر في آخرة فسبحان الملك. فالمعنى ده مهم قوي يا جماعة. النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل ولقى الستر المزخرف ده فما دخلش، فالنبي علي راح للنبي صلى الله عليه وسلم بقول له إيه رسول الله في إيه؟ قال مالي وللدنيا، مالي وللدنيا. فعلي بقى ما قالوش بقى ايه، شوفوا يا جماعه ترجع يعني التفاعل بتاع علي رضي الله عنه، ما قالوش ايه طب ما مش حرام يعني يا رسول الله ايه اللي فيها يعني، انا برضو مش فاهم يعني، يعني ايه اللي فيها اللي انا ناخد راحتنا يعني انا وفاطمه يعني ما فيش يعني، انا احس ان ما يا جماعه الكلكعه دي ما ينفعش، ادنك تكلكع وتناكف وادنك تحاور ويعني ترهق من أمامك لمجرد أن هو بيذكرك بإيه بمعنى نفيس. قال له مالك وللدنيا، فقال مالي وللدنيا، فأتاها علي رضي الله عنه فذكر ذلك لها. طب هي بقى تقولي طب أنا برضو مش فاهمة يعني، طب ما أنا بحب الحاجات دي وأنا دي متعتي والكلام ده، فقالت ليأمرني فيه بما شاء. والله يا جماعة فاطمة رضي الله عنه، هذه فاطمة دونكم فاطمة، فمن أرادت أن تتأسى بها فلتتأسى، قالت ليأمرني به فيه بما شاء. فقال النبي ترسل به إلى فلان أهل بيت بهم حاجة. أنتوا واخدين بالكم النبي صلى الله عليه وسلم شايف أن الموضوع ده عادي، بس في ناس أحوج منك، أنت قاعدة ما تزخرفي وتاخدي بالك من القصص دي كلها وتركزي قوي في الكلام ده كله، وليكي أخت جنب الجارة ليكي، ولا ليكي حد من قرايبك، ولا ليكي حاجة كذا والكلام ده كله. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لها أهل بيت بهم حاجة. يا الله يا على الجمال يا جماعة. نفس الكلام لما قالت له قال لهم ألا أدلكم على خير من ذلك، علمها الذكر عند النوم. قال لي إنه ده اللي هيبقالك في الآخرة. هل معنى كده أن احنا نضيق على أنفسنا ونحرم أنفسنا؟ أقول لكم على حاجة بس بيننا وبينكم كده في جلسة الشروق الهادية دي، خلاص بس تسمعوني كده بنفسية هادية وبدون تنشنة، صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم عشان كده بس تاخدوا الكلام هادي يعني. يا جماعة أنا وإنتم ملناش كلام في الزهد، ملناش نضحك على بعض، إحنا بيننا وبين الزهد 60,000 كيلو، 60,000 كيلو، احنا في حته تانية خالص. فاحنا النهارده مش عايزين نضحك على بعض اما نيجي نقول يعني نبعد عن الدنيا، دنيا ايه ده احنا غرقانين، ده احنا كان احنا في المحيط يا جماعه، احنا في المحيط. فانت ما تضحكش على نفسك، ما تضحكش على نفسك، انت لو فتحنا الدولاب بتاعك انت عارفه عندك كام شراب وعندك كام كذا وعندك كام كذا وعندك كام كذا وعيالك عندهم قد ايه، خلاص واخدين بالكم لو دخلنا المطبخ انتوا عارفين عندكم قد ايه، احنا ما هنمثل على بعض، احنا بيننا وبين الزهد لا مسافات كتيره قوي قوي قوي قوي قوي، احنا ربنا بيقيم علينا الحده بقالنا 10 شهور بس مباشر لاخوانكم في غزه، شايفين الحياه ماشيه ازاي. دول دي ناس ممكن تتكلم عليهم في دول، ممكن يتكلموا في الزهد عادي بهدوء يتكلموا على الزهد، واخدين بالكم. لكن ان انت تبقى قاعد لي في اماكن معينه وعندك بدل الشقه شقتين وعندك عربيات وعندك مش عارف ايه وعندك وعندك وعندك وعندك وتيجي تكلمني تقول لي زهد، زهد ايه يا حاج، زهد احنا مش في القصه دي خالص. وعموما ان الزهد ان لا تلتفت الا يلتفت قلبك مما امتلأت به يدك. فالنبي صلى الله عليه وسلم بمفاهيمنا، انا بقول لكم في حاجات يا جماعه الانسان لما ايمانه ممكن ما يكونش عالي قوي وما يكونش عايش بنفسية منسجمة قوي مع الصحابة، في مفاهيم مش هنفهمها قوي. نصيحتي ليك لا تناكف فيها، خدها وحطها في الدرج كده على جنب. وانا بقول لك لما تلاقي نفسك ايمانيا عالي وبقيت بتؤثر قيام الليل على النوم وبتؤثر الدار الاخره واهمك اخروي والكلام ده، لوحدك هتفهمها صدقني، لوحدك هتفهمها، تلاقي نفسك كده الموضوع سالك. ما هو ده جميل اهو، طب ما انا فاهمها اهو، الدنيا جميله قوي. عارفين الجماعه بتاعت الدايت، الناس اللي بيعملوا دايت وبيعملوا مش عارف ايه والكلام ده كله، عاوز يحافظوا على جسمهم والكلام ده كله، انتوا بتحسوا ان هم بيحرموا نفسهم من بروتينات كتير وبيحرموا نفسهم من الشبع وبيحرموا نفسهم من حاجات كتير، صح؟ مش ده ظاهرا بيعملوا؟ طيب ليه؟ اقول لك اصل انا عامل دايت، صح؟ معجنات ما يجيش ناحيتها، بروتينات ما يجيش ناحيتها، اصل انا عامل دايت، ويحرم نفسه ويضغط على نفسه وحميه والكلام ده كله. انت فاهمها كويس اهو، صح؟ ليه عم تيجي تقرا نحن قوم اذا اكلنا لا نشبع؟ بتستغرب قوي يعني ايه صحابه كانوا ياكلوا لغايه ما يشبعوش؟ يعني هو عادي جدا، هو مش بيقوم قافل التانك، عادي جدا بيقوم، وعادي جدا الموضوع مش ايه، مش خلاص بقى مش لاقي نفس وبتاع، عادي اكلت الاكل اللي يقيم صلبي. دي ثقافه كانت عندهم. فانت تيجي تقولي ازاي ازاي انا مستغرب، يا عمي ما انت ما استغربتهاش في الدايت وما استغربتهاش مع الراجل الاولمبي اللي قاعد عمال يدرب نفسه والقصه دي كلها. هي عم بتبقى في الدنيا بتلاقيها سالكه، انتوا بتلاقوها كده، عم بتلاقوها في الدنيا بتلاقوها سالكه، اول ما تتقلب اخره بتلاقيها صعبه. ليه صعبه؟ عادي جدا، الامور بسيطه خالص. يعني الاخت اللي بتبدا تقول لك انا مش ما بتحملش لبسي خالص عشان الحر، رغم مش بستحمله خالص. طيب والاخت اللي بتبقى لابسه شبه مش لابسه في الشتاء في عز البرد، دي مستحمله ازاي؟ مستحمله ازاي البرد ده؟ انت في الصيف بتشتكي انك مش قادره تستحملي، طب وهي في الشتاء ما بتشتكيش عادي جدا وطالعه بشعرها وقط وبتاع والقصه دي كلها. هي عم بتبقى في دنيا في المشهد، الدنيا ايه بتختلف. طيب ايه اللي بيخليها تختلف؟ الهم. الهم عموما يا جماعه، اللي بيحب بيضحي. واقول لك على حاجه، ولا يشعر انه ضحى. هاتوا اتنين بيحبوا بعض، شوفي والدتك كده لما بتحب باباكي عمرها ما بتشوف ان هي بتضحي، ما بتعرفش تشوف ان هي بتضحي. تيجي تقولها والله يا ماما انت ضحيت كتير، انا ضحيت والله يا ابني يا بنتي ما عملت حاجه، ده انا نفسي اعمل لابوكي دي، يعني حاسه دايما كده بايه، بوحشه في صدري، دايما مقصره في حق ابوكي. وهو يقول ايه؟ امك دي والله انا ما هلاقي ضفرها، ولا بعرف اعمل اي حاجه، ولا حاسس ان انا عملت اي حاجه. الشعور ده ايه اللي مخليه موجود؟ هو الحب والرحمه اللي موجود في القلب. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يعاملها صلى الله عليه وسلم اشبه بنفسه، بنفسه فاطمه بضعه من صلى الله عليه وسلم. عشان كده بيقول لها مالي وللرقم، يعني وللنقوش اللي فيها الزخارف دي، كان النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ان الزخارف دي مش هتنفع في الاخره. طب مش هتنفع في الاخره ما هي مباحه، كانه بيقولها بقى لا تستكثري من المباحات لمجرد الاستكثار. ولذلك ابن عمر رضي الله عنه عم والده في يوم من الايام شافه كده فقال له ايه ده؟ قال له انا جبت يعني عادي يا ابي يعني اكل اشتريته يعني. قال له ليه اشتريته؟ قال له اصلا اشتهيته. قال له او كلما اشتهيت اشتريت. هي هم كانوا بيربوا انفسهم بالطريقه دي. قال له هو كلما اشتهيت اشتريت، هو انت كل حاجه تيجي في بالك، كل الاكله تشوفها في البتاع تجري عليها والكلام ده كله. عارفين دلوقتي كتير من الامهات بيقولوها لاولادهم، صح؟ اليومين دول الزوج بيقولها لك وانت بتقولها لاولادك وانت بتقولها لبنتك، صح؟ بس بتقولها لها ليه؟ عشان الظروف الاقتصاديه. هو كان بيقولها لها عشان اخره، هو كان بيقول عشان اخره، بيقول له يا ابني انت كل حاجه كده، لما هيجي عليك ايام مش يكون معاك فلوس وهتشتهي حاجه هتمسك نفسك ازاي؟ هتمد ايدك بقى في الحرام بقى وهتطلق بصرك، صح؟ وفي يوم من الايام النبي صلى الله عليه وسلم بيحافظ على ايمانهم، ف دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وطرق على علي وفاطمه الباب ليلا، بالليل بقى النبي صلى الله عليه وسلم في مهمه رايح لهم بالليل ويخبط عليهم. فقال صلى الله عليه وسلم يا ترى جاي ليه؟ يعني احنا دلوقتي الساعه 12 بالليل، الساعه 1، ايه اللي جايب ابي دلوقتي في الوقت ده؟ فقال الا تصليان، الا تصليان. طيب اصلي ده يعني ايه يا جماعه؟ اصلي العشاء؟ اكيد احنا صلينا يعني عليها، اكيد نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم. فماذا قصد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال ألا تصليان؟ هل حماتك في يوم من الأيام اتصلت بيك قالت لك ألا تصلي؟ هل حماك في يوم من الأيام صحاك الساعة 12 بالليل واحدة بالليل وقال لك يا ابني قوم قيم الليل أنت وبنتي؟ هل في يوم من الأيام أبوك صحاك وقال لك قوم قيم الليل؟ ألا تصليان صلى الله عليه وسلم. الله أكبر. احنا ممكن نتصل الساعة 2 بالليل ونتخانق. فأجاب علي، فعلي رضي الله عنه جاوب، بس الإجابة شوية فيها إيه يعني، علي كأنه يعني الضغط أو الزنق، فقال يا رسول الله أنفسنا بيد الله، فإذا شاء أن يبعثنا بعثنا. بقول له معنا رسول الله نفسي بإيد ربنا، لو أراد الله أن يصحيني هيصحيني. أنتوا شايفين ده الرد المناسب؟ شايفين أن ده رد مناسب؟ لا، مش رد مناسب. لكن لعل النوم غلبه، لعل، لكن هي دي طبيعة النفس. طبيعة النفس انك حتى لو كان محمد صلى الله عليه وسلم اللي بيذكرك بالله، انك ممكن ترد ردود عشان تريح نفسك. بس هل دي الردود اللي هتنفعك؟ يعني هو رد الرد ده ظاهرا صح، بس هو الرد وايه وامام النبي صلى الله عليه وسلم؟ عشان النهارده عم زوجتك تقول كده قدامك، ولا ابنك يقول لك كده، ولا بنتك تقول لك كده، ما تستغربيش قوي. ده عند علي رضي الله عنه قالها للنبي صلى الله عليه وسلم. فيقول علي، فانصرف صلى الله عليه وسلم حين قلنا ذلك. خدوها قاعدة تربوية بقى، لا تقل قولا للمربي ينصرف عنك إن قلته. فهمتوا حاجة؟ لا تقل لمن ينصحك نصيحة أو لمن يربيك، لا تقل له قولا ينصرف عند قولك له ذلك. صعبة؟ علي هو هنا النبي صلى الله عليه وسلم جاي إيه؟ الدنيا واضحة جدا، ما فيهاش كلكعة، جاي يقول لك قيم الليل. هو أنت تقصد أن أنا يعني ما بقيمش الليل؟ على فكرة أصلا أنا صليت القيام قبل ما نام، على فكرة أنا قايل الأذكار، على فكرة أصلا أنا أصلا ما بصليش، على فكرة الكلام الكتير ده، أو أصلا أنا عادي يعني، هو ربنا سبحانه وتعالى لو أراد أن احنا نصحى هنصحى، ولو أراد أن احنا ننام هننام، والكلام اللي إيه؟ اللي هو عارف أن اللي جاي مش جاي في الحتة دي. فقال، فانصرف صلى الله عليه وسلم حين قلنا ذلك. والدتك لما تدخل عليك وتقول لك يعني يا بنت الحلال بقى سيب الموبايل بقى واقرأي وردك، ماما هو الموبايل حرام؟ فانصرف حينما قلت لها ذلك، انصرفت. بس صدقيني الانصراف ده هتدفعي ثمنه. ليه؟ في ثلاثة دخلوا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم مرة، ثلاثة كده داخلين على الجامعة، فواحد شاف الدنيا زحمة فانصرف، وفي واحد دخل جوه قوي وعدى الصفوف وقرب جدا من المجلس عشان يحضر الدرس، وفي واحد دخل كده في الجامع بس قاعد على طرف. فالنبي حكى عن الثلاثة، قال في واحد آوى إلى الله فآواه الله وهو الأولاني خالص، وفي واحد استحيا فاستحى الله منه، وفي واحد انصرف أعرض فأعرض الله عنه. مرة في حد وقلت الكلام ده، شاب عجبني جدا جدا من شباب المسجد، أنا لا أتابع من أعرفهم على الفيس، من طبيعتي من مقربين جدا مني لا أتابعهم، مش عاملهم متابعة خالص. ليه؟ عشان ما يعني ما يقولش حاجة فأتابعه أقول له ليه قلت كده، فما خشش أنا في الدوائر ديت يعني، ليه بنتابعه هو معايا على طول فإحنا مع بعض، فيكتب أي حاجة عفوية أقولي هو كان يقصدني، فأنا مش في الحتة دي. فريحت نفسي من أكتر من 10 سنين ما بتابعش أي حد من المقربين لي أو اللي بيحتك بي ليل نهار. فالمهم في واحد في يوم من الأيام قال لي أنت عاجبك فلان؟ عمل إيه؟ قال لي ده كاتب كذا يعني وموريني الحاجة كده. فانزعجت، ليه؟ لأن ليس مثله أن يتلبس بمثل هذه الحروف، وهو إنسان نقي، فليه مدادك يكون فيه هذا التلوث؟ فرغم ظاهرا يعدي يعني. فأنا بعت له قلت له حبيب قلبي أنا بلغت بالكلام ده، شايف ان مش ده المناسب خالص، وان الكلام ده مش صح، يعني مش اسلوب كويس، وليس ممن ليس عليه كسوة نور الحرف الوحي القرآن يعني. وبعدين ما فيش 5 دقايق راح مصور لي الحاجة ان هو اشالها. وبعدين بقى علق تعليق انا اراه من ابرك من علق معي، ولذلك نبل جدا في قلبي. قال لي على فكرة انا ما كنتش مقتنع لغاية دلوقتي، انا مش مقتنع قوي ان هو في مشكلة، لكن انا حذفته حتى ابقي لي ناصح مثلك يظل ينصحني حتى لا احرم منك النصح. الكلمة دي عميقة جدا جدا جدا. الشيخ الحويني مرة قال لي في ناس يا محمد مش مدركين موضوع قيمة ان يعني يكون في ناصح امين في حياته. وقال كلمة عبقرية بقى، كنا قاعدين مع الشباب كده، فقال لي خد النصيحة النهاردة لان هي بتبذل لك مجانا بدل ما تطلبها بدم قلبك وما تلاقيهاش. وشر الناس يا جماعة الذي يسير في المسلمين ولا ناصح له. ده الدين النصيحة، الدين خلاصته النصيحة. فلما تلاقي واحد يهمه مصلحتك ويهمه دينك ويهمه تدينك ومهتم بيك، ثم في الآخر خالص لا تجل هذا المقام إجلال عملي، لا أنت هتخسر كثير. هنا فاطمة بتدينا ملمح لما قالت أعمل فيها إيه، هنا علي رضي الله عنه يعني سبحان الملك، يعني البيت علمنا الموقفين. فعلي رضي الله عنه أما هو بيقول فانصرف النبي حين قلنا ذلك ولم يرجع إلي شيئا، ما ردش علي وسبني. يا الله. ثم سمعته وهو مولٍ يضرب فخذه وهو يقول وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. وهنا ملمح تربية عالي قوي قوي، بتضغطش على نفسك بقى خلاص، المنصوح قفل الباب بدناكش تضغط ومش هيفتح لك الباب بالعافية. أصل هو الباب قلبي بامتياز، الباب قلبي بامتياز. زي بالظبط كده ما انت تسمع كلام والدتك وكلام والدك وانت احيانا ما تكونش مقتنع، بس اللي مخلي الباب مفتوح قوي ابي وامي، وده اللي يرضيهم واكيد هم عاوزين مصلحتي والبر والمعاني النفيسة ديت. والله التجربة علمتني ان كلام ابي وامي في المجمل ان لم يكن فيه الصح ففيه التوفيق والبركة. يعني لو مش هو الصح فهو فيه التوفيق والبركة. طيب لو هو مش الصح بيبقى فيه التوفيق والبركة، وزائد لما بيلاقوك انت انصعت بينشرح بيشرح الله صدرهم للحق، فيرجعوا تاني يخلوك تاخد الايه القرار الأصح. طبعا نتكلم عن الآباء والأمهات الأسوياء. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيمر على فاطمة، بيمر على البيت الجميل ده، يتابع صلى الله عليه وسلم ليه لامتداد الأثر المحمدي في هذا البيت النبوي. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقولهم قوم فصليا، قوم فصليا. الإمام الطبري بيقول إن النبي أيقظ لها عليا وابنته مرتين حسن لهم على ذلك في وقت جعله الله لخلقه سكنا، لما علم عظيم ثواب الله عليهما وشرف منازل أصحابها فاختار لهم إحراز فضلها على السكون والدعاء. هو النبي صلى الله عليه وسلم عاوز يعني يتعبهم، عاوز يريحهم. وأنا النهاردة عم أجي أقول لك قوم اقرأ وردك يا حبيبي قبل ما تنام، وأنا عاوز أرخم عليك. هو طب أنا هستفيد إيه؟ يعني إيه الفايدة اللي أنا هستفيدها؟ أنت يعني أنا جاي أدمرك وأنا جاي أرخم عليك، إيه الفايدة اللي هتعود عليا يعني؟ سبحان الله. فالملمح ده يقول لنا قد ايه ان دي كانت حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ودي كانت حالة خاصة اختارها النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة. لذلك ابن القيم يقول وكأنما كان خشية للخاصة لأنهم يخافون على ما حصل لهم من القرب والأنس بالله وقرة عينهم بأن يتكدر عليهم صفه بالتفاتهم إلى ما سوى الله، فزهدهم خشية وخوفا. بيزهدهم عشان ما يلتفتوش للدنيا، وده سر اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم، انه جعل ان الزهد يكون سجية عند فاطمة رضي الله عنها. بل بعض الاهل يعني البصائر يقول لك هو النبي صلى الله عليه وسلم لماذا اختار لفاطمة ان تكون قريبة من داره صلى الله عليه وسلم في السكن، مش لمجرد انه الحب وخلاص ويهتم بيها، لا، ومش مجرد سبل الراحة والمعيشة، لا، ولكن ليتابع آخرة فاطمة رضي الله عنها في كل مرحلة من حياتها، في كل مرحلة من حياتها. ولذلك اللي هيتتبع حال فاطمة، فاطمة دي بنت الأكابر، بنت خديجة، يعني بنت من علية القوم زي ما بيقولوا، بنت عاشت العز، لكن اختار لها النبي صلى الله عليه وسلم أن تكون صائمة عن الدنيا بوعي، لأن في ناس بتصوم بمرض، لا، هي صيام واعي، صيام الواعي اللي هو لا يتناول سم الدنيا عن وعي. فشوفوا السنوات الأولى بتاعتها كانت إزاي عصيبة في مكة، وبعد كده في حصار الشعب، وبعدين حياتها المتقلبة لغاية الهجرة، وفي المدينة يعني زوال الأمن بعض الشيء، غزوات، وبدأت تخاف على والدها، يجي انتصار بدر بس الفرحة مش صافية قوي لأن أختها ماتت في نفس الوقت رقية رضي الله عنها، وأختها الكبيرة محبوسة في مكة زينب، ويجي زواجها بعد فترة كبيرة قوي مع قلة ذات اليد. ففاطمة رضي الله عنها قدر الله عليها معيشة، ما المعيشة دي كانت مختلفة تماما تماما. والمتأمل هي دي المعيشة اللي ربنا اختارها للنبي صلى الله عليه وسلم. بل في يوم من الأيام النبي صلى الله عليه وسلم يخرج من بيته واللي أخرجه الجوع، بيقول لأبو بكر الصديق وعمر ما أخرجكما هذه الساعة؟ قال والله ما أخرجنا إلا ما نجد في بطوننا من حاق الجوع، الجوع رسول الله، تعبنا. أنت في يوم من الأيام خرجت من بيتك عشان جعانة؟ أنت في يوم من الأيام خرجت؟ دول الأكابر، أبو بكر، أبو بكر عادي، ما أنت ممكن يكون معك فلوس بس ما فيش حاجة تشتري بيها. يعني القصة كلها مش دايما في الايه، مش دايما ايه، زي الصومال مع ما حصلت المجاعة ربنا يفك كرب المسلمين، وممكن واحد يكون معاه فلوس ومعاه ذهب ومعاه، بس مش معاه حاجة يشتري بيها. فالقصة كلها مش معايا فلوس ولا لا، انت ممكن تكون معاك بس مش لاقي حاجة. فالمهم قال النبي وانا، وما ادراك وما انا، وانا والذي نفسي بيده ما اخرجني غيره فقوما. المهم انطلقوا حتى أتوا باب أبي أيوب الأنصاري، وكان أبو أيوب يدخر للنبي طعاما أو لبنا، فأبطأ عنه يومئذ فلم يأتي لحينه فأطعمه لأهله. المهم يعني فلما انتهوا إلى الباب خرجت امرأته فقالت مرحبا بنبي الله صلى الله عليه وسلم وبمن معه، فقال لها نبي الله أين أبو أيوب صلى الله عليه وسلم؟ فسمعه وهو يعمل في نخل له فجاء يشتد. شوف يا جماعة، خلي ده حوارك دايما مع السيرة والسنة، جاء يشتد. أول ما تسمع حديث جاء يشتد، كل عما تلاقي كتاب سيرة كده جديد وفي معاني سلسة ويوصل لك أفكار تانية جاء يشتد، كل عما تلاقي برنامج جميل يساعدك في أنك تعرف على النبي جاء يشتد. فجاء يشتد جاي يجري، فقال مرحبا بنبي الله صلى الله عليه وسلم وبمن معه، يا نبي الله ليس بالحين الذي كنت تجيء فيه. فقال له النبي صدقت، بقوله يعني ده وقت مش هو ده الوقت اللي بتجينا فيه. فانطلق أبو أيوب فقطع عذقا من النخل فيه من كل التمر والرطب والبص، فقال النبي ما أردت إلا إلى هذا، ألا جنيت لنا من تمره؟ المهم فأبو أيوب جاب الأكل وزبح لهم شاة، قصة كبيرة أوي. المهم فالنبي صلى الله عليه وسلم فقال يا أبا أيوب أبلغ بهذا فاطمة فإنها لم تصب مثل هذا منذ أيام. ادي فاطمة، فاطمة من زمان ما أكلتش. فذهب به أبو أيوب إلى فاطمة رضي الله عنها. ونفس الكلام الناحية الثانية، أنس بيحكي لنا أن فاطمة رضي الله عنها في يوم من الأيام جاءت بكسرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كسرة خبز، فقال ما هذه؟ قالت قرص خبزته فلم تطب نفسي حتى أتيك بهذه الكسرة. يا سلام على الجمال، يقول له ما قدرتش، أنا ما قدرتش أكل لوحدي، قلت برضو لا لازم أنت تأكل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما إنه أول طعام دخل فم أبيك منذ 3 أيام، لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا أول طعام دخل فم أبيك منذ 3 أيام. ده يديك ملمح إن فعلا كانوا صايمين ولن هيفطروا فين؟ في الفردوس، يفطروا هناك. السيدة عائشة رضي الله عنها بتحكي لنا عشان كده تقول ما شبعنا من خبز الشعير إلا بعد فتح خيبر. الله أكبر. علي رضي الله عنه يقول نمنا ليلة بغير عشاء. نمنا ليلة بغير من غير ما نتعشى. ده بيحكي ليلة يعني ليلة من ليالي ما بدون عشاء. النهاردة اللي بينام من عندنا بدون عشاء حاسس ان هو ايه ممن ضاقت به الدنيا ليلة واحدة بس، يقول لك والله العظيم ليلة امبارح نمنا بدون عشاء وكان حالتنا. ده كان حال ثابت في حال الأكابر، لكن لما كانت الدنيا ليست أكبر همهم ما وقفوش كتير في الحتة دي. إيه اللي هيحصل؟ مش هموت يعني، عادي نمنا جعانين، إيه يعني الموضوع، قمنا وربنا إيه يفرج عنا والدنيا مشيت. قال نمنا ليلة بغير عشاء فأصبحت فالتمست فأصبت ما أشتري به طعاما ولحما بدرهم، يقول ربنا فتح علي وعرفت أجيب. ثم أتيت به فاطمة فخبزت وطبخت، فلما فرغت قالت لو أتيت أبي فدعوت، تقول له لو بس يعني أبويا يجي ويأكل معانا. يا الله. فجئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول أعوذ بالله من الجوع ضجيعا، فقلت يا رسول الله بأبي أنت وأمي عندنا طعام فهلم. فجاء والقدر تفور، فقال اغرفي لعائشة في صحفة وأغرفي لحفصة. تقول فاطمة حتى غرفت لجميع نسائها، ثم قال اغرفي لأبيك وزوجك فغرفت، قال اغرفي فكلي فغرفت، ثم رفعت القدر وإنها لتفيض فأكلنا منها ما شاء الله. هي دي كانت حياتهم يا جماعة، هي دي كانت حياتهم. مش تيجي تقول لك أنا طول عمري كنت في بيت أبويا مرتاحة، إيه اللي حصل لي؟ والله العظيم كان يوم الكرب، يوم ما سبت كنت معززة وكنت مكرمة، ليه تعملوا فينا كده؟ ما لا يا جماعة، قصة مش كده خالص. لكن مما يبهج في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم مع فاطمة، إنك تخيل إن يكون جد عيالك النبي، يكون جد عيالك النبي صلى الله عليه وسلم، حاجة جميلة قوي قوي. مما يبهج القلب إن النبي صلى الله عليه وسلم كان بيعيش طريقة بشرية عالية قوي، كان بشرا صلى الله عليه وسلم، كان بشرا صلى الله عليه وسلم، فيقول إنما أنا بشر أرضى كما يرضى البشر وأغضب كما يغضب البشر صلى الله عليه وسلم. من الحاجات الجميلة جدا جدا جدا إن هو كان يلاعب أحفاده صلى الله عليه وسلم ويهتم بهم صلى الله عليه وسلم. ففي يوم من الأيام لبابة بنت الحارث تقول لما الحسين بال في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت لبابة البس ثوبا واعطيني إزارك حتى أغسله يا رسول الله، فقال إنما يغسل من بول الأنثى وينضح من بول الذكر. وجاء أبو ليلى الأنصاري مرة وعلى صدر النبي أو بطنه الحسن أو الحسين، يقول فرأيته بوله أسأريع، يعني الولد بال على النبي صلى الله عليه وسلم، فقمنا إليه. قمنا يعني أنت تخيل النبي شايل الولد والولد ده بال على النبي، هتعمل إيه؟ فهم قاموا جري عشان يشيلوا إيه الولد، فقال دعوا ابني سبوه لا تفزعوه حتى يقضي بوله. خلاص بقى سبوه، خلاص ما هو انتوا هتقوموا هتاخدوه، ما البول هيبهدل الدنيا، خلاص اللي حصل حصل، الهدوم اتبهدلت خلاص، سيبوه بقى يكمل. يعني يا جماعه شايفين عظمه لا تفزعوه، لا تفزعوه. والصحابي يقول ابو ليلى يقول فرايت بوله اسريع، يعني ايه اسريع؟ طرائق، الدنيا خطوط انتاج شغاله. فقمنا اليه فقال دعوا ابن، دعوا النهاردة ممكن والدته النهاردة بخلي الولد كده يعني يعملها كده على ملاية السرير الولد بتاعه وهو سرحان بقى ولد صغير. يا الله الله يحصل عنده 3-4 سنين أو 4-5-6 سنين، وأحيانا يجيله تبول كده ليلي ولا حاجة لا إرادي، يا عيني على اللي هيحصل. والمرتبة والبتاع والكلام ده كله وتبرئة العين ومش عارف ايه، واختها تتصل بيها تقول لها مش فاضية دلوقتي معلش، اصل عبد الرحمن عملها. يا عيني عليك يا عبد الرحمن يا اللي تحفل عليك على الهوى. وبعدين بقى مع خالته ديت ايه، خالته ديت نسأل الله سبحانه وتعالى الا يمكن انسان منها، فعملت ايه، كتبت على جروب العيلة ادعوا لاخوكم عبد الرحمن يا جماعة خلاص، وتروح بقى عاملة اي ايه اموشن كده في معناه ايه ان اللي حصل يعني. وبعدين بقى المسكين نصحى على الشروق، نعمل ايه على الشروق، ننشر ليه المرتبة، نيجي ننشر المرتبة تيجي ايه جارتنا الدكتورة عبير تقول خير يا حاج ايه في ايه وبتاع والكلام ده، عبد الرحمن عملها. عبد الرحمن بقى سيرته فين، على عمر اللي جنبنا، الله يعينك يا عبد الرحمن سبحان الله. وعبد الرحمن بقى يعيني ايه وهو ماشي خلاص ابعد بقى خلاص، تقول لاخوه نور ابعد يا نور مش عارف ايه، وعبد الرحمن مشي منين، يقول له دخل الماما من هنا، وتتتبعه بقى اثار ليه بولتها. يا عيني ده عبد الرحمن ده لو كان مات شهيد كان احسن له. شفتوا احنا تعاملنا ازاي مع الولد، النبي صلى الله عليه وسلم يقول ايه، دعوا ابني يا جماعه هو بمزاجه، دعوا ابني لا تفزعوه حتى يقضي بوله ثم اتبعه الماء صلى الله عليه وسلم. شوفوا التربية التوازن العالي بقى، في نفس الوقت قام فدخل بيت تمر الصدقة ودخل معه الغلام فأخذ تمرة فجعلها في فيه، دخل بقى النبي صلى الله عليه وسلم التمر اللي جاي صدقات، فالولد خد تمرة حطها في بقه فاستخرجها النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن الصدقة لا تحل لنا. ولد صغير بس زي ما انت تقول عيب ما تعيطش، تربيه على كده. يا جماعة ايه الجمال ده، من دقايق سابه يبول على ثوبه، لكن هنا حدود التمرة مش مسألة ايه، اصل الرفق ده مش مسألة ان انا ايه رفيق كده بدون ضبط، لا اصل هي هي هي هي بتحب ابنها، لا انا بحب ابني وبصص على الاخرة، فهنا اخرة لا لا لا دعوه. عشان كده انا احب عائشة واقولها يا عائش، لكن في وقت اقولها مش داخل ايه التصوير اللي انت حطاها ديت، لا شليها، انا بموت في فاطمة وبحبها جدا، لكن في وقت مالي ومال الدنيا. وعلي يطلع ويقول له في ايه يا رسول الله، يقول له ايه ده، فالتوازن الجميل ده مهم قوي. وجاء سبحان الله عند البخاري من حديث ابن عباس كان النبي يعوذ حسنا وحسينا، اعيذكما بكلمات الله التام من كل شيطان وهام ومن كل عين لام. ودي حاجة مهمة جدا جدا، ناس كتير بتأثر فيها، ما بتهتمش برقية ولادها، يبدأ يرقيه امتى عما يحصل له حاجة. الحسن والحسين كان يرقيهم النبي وهم هم من دول محفوظين، بنت ابن فاطمة وابن علي وحفيد النبي، وابو بكر بيسلم عليه وابو عبيدة بيحط ايده على خده، يعني محفوظين بحفظ الله وكل الافاضل دول، ومع ذلك الرقية. انت بقى النهاردة ليه مش بترقي ولادك، ليه مش مهتمة بالرقية، ليه الرقية دي بتيجي عم يحصل مشكلة، في ناس بيتعاملوا مع ان الرقية ديت ان هي ايه دواء لا غذاء، لا يا جماعة هي دواء وقبلها غذاء، هي غذاء محتاجه انت يوميا، ترقي نفسك وترقي ولادك يوميا. ويقول لهم كان إبراهيم صلوات الله عليه يعوذ بها ابنيه إسماعيل وإسحاق. شوف السلسلة في السند، النبي صلى الله عليه وسلم بيعمل ليه، لأن إسماعيل وإسحاق كان بيتم الايه ربنا بيحميهم بهذه الايه حاجات، ده عالم الغيب بقى، فأنت برضو احمي ولادك بالأذكار دي الجميلة دي. وذات مرة كان النبي يخطب فأقبل الحسن والحسين إلى صوت جدهم، سمعين صوت جدهم، فجوم راحوا على الجامع، فبريدة بيحكي بيقول خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم فأقبل الحسن والحسين عليهما قميصان أحمران يعثران ويقومان، قاعدين يتكعبلوا فين وهم داخلين الجامع، متخيلين المشهد عامل ازاي، هم كانوا أشبه بإيه بتوأم يعني. فنزل فأخذهما فصعد بهما المنبر، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما قدرش فنزل من على المنبر وخدهم وقال صدق الله إنما أموالكم وأولادكم فتنة. يعني فتنة هنا هو بيقول رأيت هذين، فبيترجم النبي صلى الله عليه وسلم أحد صور الفتنة إيه؟ رأيت هذين فلم أصبر ثم أخذ في الخطبة، يعني هو بيخطب شافهم وشايفهم عمال يتكعبلوا ما قدرش فنزل ومن على المنبر وشالهم ورجع تاني وقال صدق الله. بس شايفين يا جماعة شوفوا جمال التدبر القرآني واستحضار النص، النبي صلى الله عليه وسلم على طول ترجم المشهد ده بالنص على طول بالوحي، عشان هو محتك مصبوغ بالوحي صلى الله عليه وسلم، فعلى طول جاب الآية على طول. والحاجة الثانية البشرية، أنا بشر يا جماعة، أنا بشر، فعادي جدا أن أنا أحب ابني وأحب بنتي وأحب حفيدي وأحب الكلام ده كله وأحب أهزر معاه. واحد يقول لك إيه أنت مفتون بابنك يعني؟ إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال كده، إنما أموالكم وأولادكم فتنة. وإيه هنا الفتنة بقى؟ هنا فتنة إن هو قد يصرفك عن بعض الخير، فخلي بالك بقى لا يصرفك عن خير ضروري، ممكن ده أنك تلعب مع ابنك وتسيب الصلاة عشان تحب ألعب معاه، لا. لكن هنا الملمح بسيط ومع ذلك شافه النبي صلى الله عليه وسلم. وفي يوم الأيام النبي صلى الله عليه وسلم وهو بيخطب دخل الحسن فصعد إلى جنبه، فنظر النبي إلى الحسن وقال ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين من المسلمين. وقد كان، وقد كان. وفي يوم من الأيام يصلي صلى الله عليه وسلم، هو يجي واحد من أحفاده يصعد على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم، وطول جدا جدا، فالنبي صلى الله عليه وسلم طول بين السجدتين، فشداد بيصلي ورا النبي صلى الله عليه وسلم، واحد اسمه شداد بن الهاد بيصلي ورا النبي صلى الله عليه وسلم، فالدرجة هو شك والنبي مات ولا ايه اللي حصل، فرفع راسه لينظر ماذا حدث، فإذا الصبي على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم. فلما قضيت الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم هيقول لهم السبب، يقول إن ابني ارتحلني فكرهت أن أعدله حتى يقضي حاجته، ابني ده طلع علي فأنا سبته خالص لغاية ما يخلص اللعب، حسنا ما فعلت يا حسن. كأن النبي يعني قلبه ما صدق، أنا أصلا عاوز أطول في السجدة خلاص كده، أنت إيه جبت لي العذر عشان أبقى مع حبيبي وأبقى في خلوتي، لكن انتوا واخدين بالكم يا جماعه، تعالى النهارده وانت بتصلي، او خلي بالك من الامهات وهي بتصلي، ابنها يجي يطلع على ظهرها، ايه اللي بيحصل؟ بياخد كتف قانوني، الواد بيلبس في الحيطه وفي روايه في المروحه خلاص، صح؟ وتلاقي ابوه يتعمد يروح قايم قومه شديده قوي عشان يوقعه. فبتعمل يا حاج؟ بنتقم من ابني. ليه يا حاج؟ لكن شوف الرؤوف الرحيم صلى الله عليه وسلم، فكرهت أن أعدله، واخدين بالكم ملمح رهيب جدا. وكان من المشاهد الجميلة قوي بيحكيها لنا أبو هريرة رضي الله عنه، بيقول إن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يجي من بره كان يدخل على بيت فاطمة ويسأل عن مين، عن الحسن، فينادي على الحسن مداعم ويداعب، أثم لكع أثم لكع، الواد فين الواد فين، واخدين بالكم، فيقول أثم لكع أثم لكع، يعني هو أثم يعني هنا لكع، زي ما انت كده ايه تقول الخلبوس، تقول فلان اللي مش سهل كده يعني، خلاص ايا كان بقى كل واحد بقى ايه والعصر بتاعه والبيئة بتاعته والمكان بتاعه بيقوله ايه، فهي الفاظ فيها الحب وفيها الود وفيها الايه المناكفة والتدليع يعني. فجي جد جي يجري حتى يقول ابو هريرة حتى اعتنق كل واحد منهما صاحبه، كل واحد منهم اعتنق صاحبه، النبي صلى الله عليه وسلم يحضنه وهو يحضنه، تخيل المشهد عامل ازاي، ويقول النبي اللهم اني احبه فاحبه واحبب من يحبه، فنسال الله ان يرزقنا حب الحسن حتى ننال دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، وياخذ الحسين فيقبله ويقول حسين مني وانا من حسين، احب الله من احب حسينا، حسين صبت من الاصباط، وكان يشمهم صلى الله عليه وسلم ودنه يقبلهم ويقول لهم هم ريحاناتي من الدنيا صلى الله عليه وسلم. وفي مشهد يعني الحديث فيه مقال، لكن في مثل هذا المقام يعدي يعني، ان كان الحسن والحسين بيتخانقوا مع بعض يصطرعان، بس مش الخناقة اللي هي الخناقة، لا عارفين الاطفال بيلعبوا ومين يوقع التاني، فقاعدين يلعبوا مصارعة مين يوقع التاني، فقال أبو جعفر استرع الحسن والحسين، فقال النبي هو حسن، فقالت فاطمة كأنه أحب إليه، قال لا ولكن جبريل يقول هو حسين، فكأن النبي لما وجد أن جبريل بيشجع الحسين أخذ النبي يشجع الحسن، حاجة جميلة أوي أوي أوي أوي أوي أوي، ومشاهد مختلفة تماما، وتقول لك قد إيه الحب، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعامل مع هؤلاء تعامل مختلف خالص، حاجة كده يعني. الواحد طبعا احنا في دورة أمومة وعيب، اتكلمنا كتير في الملمح ده قد ايه النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعامل مع النبي جد، وده يعني اتكلم فيه دوره كامله ودرس كامل، النبي جد، النبي ابا، النبي زوجا، النبي جد. النبي عم تشوفه بقى هو جد كده، يا على الحاجات الجميله بقى، هو بيتعامل مع امامه وبيتعامل مع الحسن وبيتعامل مع الحسين، مشاهد جميله جدا. ولذلك ابو بكر الصديق رضي الله عنه كان يشوفهم في المسجد يقول بابي شبيه بالنبي لا شبيها بعلي، وعلي يضحك، يجري ورا الحسن في المسجد ويمسكه كده، ابو بكر الصديق يجري عليه ويمسكه كده ويحلق عليه ويقول بابي شبيه بالنبي لا شبيها بعلي، وعلي واقف ويضحك. يعني عايز اقول له على فكره هو مش شبهك علي، هو شبه النبي. سبحان الله، كانت حياتهم جميله وحياتهم بسيطه، وكان اذا جاء الامر كانوا هم الرجال حقا، فهم حياتهم كانت جميله. صدقوني ساظل اقول وادندن على ان الاسلام يسرها واحنا اللي عصرناها. الإسلام جميل وسهل وميسور، وحياة طيبة وحياة يسيرة وحياة سهلة، إحنا اللي عقدناها، إحنا اللي صعبناها، إحنا اللي خلينا الحياة مكلكعة. ربنا يعافينا من كل سوء. في قلت لكم كل بيت فيه هنات وفيه مشكلات، والقصة مش إن بيتك ما يخلو من مشكلات، لا، كل البيوت هيبقى فيها مشكلة، كل البيوت فيها مشاكل، لكن القصة كلها ايه؟ ازاي انت بتتعامل مع المشكلة؟ ازاي انت بتتعامل مع المشكلة؟ والمشكلة دي حجمها قد ايه؟ فهو المشاكل امر حتمي، امر حتمي. والمشاكل سبحان الله عاملة زي الملح في الطعام، المشاكل بتاعت الحياة عاملة زي الملح في الطعام، بدون ملح تلاقي ان الاكل ناقصه حاجة، صح؟ طيب والملح تلاقيه ظبط الاكل. طيب يعني هنعمل مشاكل يعني؟ لا، مش ده المراد، لكن المشاكل بتخليك تبقى عندك استيعاب لحاجات كتير قوي بتتظبط، والكيمياء بتعلى قوي بينكم، الكيمياء بقت عاليه جدا جدا، بقيت فاهمه وهو فاهم، وبعدين لما اختلفنا اتعاملنا ازاي، والكلام ده كله. الاسنان مش ممكن تعض اللسان ولا ده نادر؟ مش احيانا الاسنان بتعض اللسان وانت بتاكل كده مره كده؟ ايه، تروح هوب ضغط على لسانك مره كده، بتلاقيهم بقى بيدانهم يتخانقوا مع بعض، ولا بيكملوا ويستمروا في انتاج الكلام ومضغ الطعام؟ هو الخلاف كده برضو، الخلاف تتعاملوا معاه بالطريقه دي، احيانا يلسعك بس هنكمل كلام وهنكمل مضغ طعام وهندنن عايشين مع بعض. واخدين بالكم؟ لما نبقى فاهمين ان احنا جايين نكمل بعض وجايين عشان نستمر وان الحياه تستمر، لو اتعاملنا مع الخلافات بالطريقه ديت هتلاقي الحياه ماشيه. وعشان نتعامل بالطريقه دي لازم نفهم اصلا فن التعامل مع المشكلات، ازاي نتعامل مع المشكله. في اطهر بيت واجمل، في اطهر البيوت ومن اطهر البيوت واجمل البيوت بيت فاطمه. حصلت مشاكل، حصلت مشاكل، في مشكلتين كده حصلوا، خلونا بقى بكره ان شاء الله نكمل ونتكلم في واحده منهم ونكلمكم فيها ان شاء الله، وازاي كان التعامل مختلف خالص غير التعاملات اللي احنا بنتعاملها ديت. فأسأل الله أن يسهل علينا وعليكم ويبارك لنا في أوقاتنا وأوقاتكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علي وعليكم بحسن العمل وحسن الخلق وحسن الختام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.